أين تقيم المحادة على زوجها وماذا يجب عليها وهل لها أن ترد على الهاتف؟ المرأة الحادة تقيم في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه، فإن توفي وهي في غير بيتها رجعت إلى بيتها، وأما خروجها من البيت لقضاء لازم لا بد لها منه كشراء حاجة أو عمل في بيتها أو بستانها فإنها تخرج وترد على الهاتف وترد على من يسلم عليها وتذهب إلى السائل إلى المفتي يفتيها، كل ذلك لا تحريم فيه إلا أنها لا تلبس ملابس الجمال ولا تكتحل ولا تستعمل الطيب ولا تتعرض للخطاب وتحرص أن لا تبيت في غير بيتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.